وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها

وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وإلى عاد أخاهم فطرني أفلا تعقلون يا قوم لا